الصاحب اللي ذكر ودي وانا عارف ليش والقلب ومقجدي وانا وانا عارف الصاحب الحل لعست الزمان شيلو لكن ابن الغزية من عشرتك سجن سجن سجن سجن سجن ينشر نقي نظيف اللبن لعست الزمن ينشر واللي شبت الشريف يخشي دراع اليمين يمشي ويكبني على صحبك المليح عز يمكن يكرمه الله يجزيك يا مرض أخويا فرقت بيني وبين أخويا أنا كنت واقطع عوض أبويا ما راح وسعني مع الأيام ومعنفش أروح له ألا تاني أتمشي يا أخي ومدام أخويا خبصت له يا ناتاني أنا هعمل فعل النسوان وخاين العيش بعيد عنه لا تدعني وانا تشتري منه انا احتمي فيه ما يجيش منه انا هسيبه يا ولد عشان انت نفسك وانا جمعه حاجه عصام يا ولد يا صاحبي روح روح روح الله يجازي أم حتى والحاج أبو ربي ما غير محمد اللي مشى على الشاشة عيد كامر لله في أربي شعبي وأنا بينام برا برا يا خالي برا برا برا برا يا خالي برا وعصيبك بلاوينك تنزل عليك يا جراح ما تقدر تداوي روح الله ابو يوسف ابو يوسف شعب الباشا ابو محمد الباشا والكبوتة يا حمام يا حمام بتنوح فكرتني يا الحبايب قلبي ابوي مكوي ومجروح من يوم ما غابوا الحبايب